Oh, والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها والأرض والأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الوصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الرأس والريحان الله أكبر بسم الله وَأَمَّا سخرها عليهم والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا خلق لم السماء فقال

كلا صدق الله العظيم.